فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسان لغيستيال ميل كستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي دي دا عدى الفرقان او هذا هانو كلاعد لغيستان عاوانا وحادكو لغيست دونتان كولانيا كتيسان عيدان كدولة فدرال كأولوغو ويرري دولايات كدك مدى أفقويه الشابي الله وسي ولاية إسلامي أهيران او كهذا شي كبحتان كعيدا مدى شيشاي كالكال كي سغا عرري دقمدا موقوكوري دقمدا موقوكوري إيا ديغانا كاريه أو كاتيرسان غوبالكا وحاد مقلي دونتان ورئيسي لغا خادا يواليغا هيران دقال هال أسكري لغو ديلاي سدح كالانا لغو داواعي أو مانتا كدعي دولايات كمغرادا كسمايو أسكري كاتيرسان دولو دفدرال كأو لغو ديلاي دقمدا كاران إي مغالادا مقديشو دقال مركالي لغو جبيا عيدمدا دولو دفدرال كأو مانتا كدعي دولايات كديغان كبصرو دادوينا كسو أركتي ديبتاي دقال دي مال مهان دعيي iyo howlgalkii shalay lagu dilay farxaan qaroole waa sidee xaalka magaalada muqukuri oo dib ay ula wareegeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab dadka deegaanka sidee bay u arkeen dib ula wareegida magaalada dhibaatada ciidamada lagu qabayna intay bay gaarsiisan tahay muddo kooban ay joogeen waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dadka deegaanka oo idaacadda Furqaan la hadlay qodobadaasi oo xubinta ruux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka ومركره إيه برنامج كروح وريسي هذا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهبين ما أحد لحدة بشا سدحاد سند تكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة أنكو بلون برنامجك عندما حركة الشباب المجاهدين أي سعدي لصورة في فوليي حول قلق الدوان أو كدعي شباب الله هوسي جبادة هوسي مقدشه إيو قبل كباي شباب الله هوسي كولانيا كترسان عندما الدولة دا أمريي ودولاية كتولة دا آدان سيرار إيه هوس تقتدق مدى أفقويه أي وحا لغوة ري قرح حوغن oo qasar u geystay ciidanka ciidankan waa ciidamada Mareykanka u tababaray ee xarunta ku leh bali doog leh ayaa waxa u soo dagatay diyaarad ku qumaatiga u kaca waxaana ay halkaas ka daabushay meedadka iyo dhaawacyada ciidanka dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxa imaanta deegaanka Bundra Dariq kamin ugu dhigeen ciidamada ka tirsan maamulka Jubaland kuwaas oo kasoo baxay deegaanka Baarka kuna sii jeeday magaalada Kismaayo kaminka waxa lagu dilay hal askari saddex kalena waa lagu dhaawacay hal gaari oo Cabdi Bila ahana waa uu ku basbeelay muqdishana suudi oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka dawladda ayay mujaahidiinta ku dileen howlgal ka dhacay gudaha suuqa degmada Karaan ee magaalada Muqdisho dhanka Basrana dagaal markii lagu jabiyay ciidamada dawladda ayaa maanta wax uu ka dhacay dowladka deegaanka Basro faahfaahin dheeraad ah kama aynan helin dagaalkaasi idaacadda Islaamiga ah ee Furqaan ayaa nagala socotaan gorra waxaan idin soo gudbin doonaa dadka deegaanka oo ka hadlay sidee u arkaan ciidamada isaga cararay magaalada Muqukuri ee gobolka Hiiraan laakiin markan ku soo dhawaada waraysi laga qaaday waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan Sheikh Guuleed Abu Nabhan oo ka hadlay ciidamada isaga cararay magaalada Muqukuri iyo deegaanka kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan waaliga waxa uu waramay idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada Shabaab Mujahideen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال إذا عاد إسلامي قالان دلوس وحاعو أسورة قشي إن وريسي إلي لتا والي ولا سامي جهيران شيخ قولد أبو نبهان وقرانتي شيخنا الوالي كسور دواو إذا عاد إسلامي قالان دلوس ما شاء الله وكدوه يا الأندلس شيخنا جزاك الله خيرا وقرانتي وحاد وربيحنكو بناقسي ساع ما أنت ديقان نهر له أي عدوق الله كبحين ولقى حري بل ديقان هذا ما حد إنه شيء كرته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين مركه هر إلهي بأن أقوم هذا علينا سبحانه وتعالى وحا دعي وعدو قجب كيسة يو ديقان نضو كبحي يقول له إسدب جوقه المجاهدين تهليان انتبو انتبا الله سبحانه وتعالى حق يسا أي كتمت فضل يسا يو نعمدي يسا يو وهي لنتا أو نصرين ضدك مؤمنين تا أيان ومحوا اعترافينا ما أها أنك أود أن يحيشينا سؤال شهد ويدي سجواب تيدو عدوغ هالميلة كما بحينة ميلة بضم بكب حين waxa ugu weyn meelaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka saaray markii ay ku cadaameen dagaalkii Cusla ee ka dhacay deegaanka Cilqooxle waxa kamid ah deegaanka degmada Muqokoy waxa kamid ah deegaanada cadaw ee baneeyeen maalmahan ay joogeen deegaanka Yisooman waxa kamid ah deegaanka Abuurey sida oo kale waxay ka baxeen deegaanka Beerayabal iyo waliba meelo kale oo gooskoosa macna waxa la dhigi kara cadawgu in badan oo kamid ah dhulkii ay soo gaareen waa ay baneeyeen Ilaahay baa nagu mahadcelinayna tabaaraka wa ta'ala waata sheekhana marka laga hadlayo deegaanada muddooyinka u dambeeyay usbuucii la soo dhaafay cadawgu ku soo duulay ee gabi ahaan imika laga wada xoreeyay meeqal oran kara maxad noo sheegi kartaa walaal aad bay u badan yihiin degmooyinka horta ugu culculus meelaha ama deegaanada ugu culculus ee horeyna waa u sheegnay ee haddana im kamid waa xusay waxa ugu weyn degmada Muqokori waxa kamid ah Booco waxa kamid ah Tardo waxa kamid ah Nurfanax ceel la helay baa kamid ah waxa kamid ah deegaanka loo yaqaano dhagaxii xoor waxa kamid ah deegaanka Cabdi Cagweyn waxa kamid ah sida oo kale Jicib oo bari tuulada loo yaqaan waxa kamid ah Beerayabal waxa kamid ah meelaha baneeyeen Abuurey waxa kamid ah Hisooman waxa kamid ah sida oo kale deegaanada ay baneeyeen Qooxle Gumare waxa kamid ah Xagaray baneeyeen Hawo Gidiid bay baneeyeen ee intuba waxay kamid yihiin meelaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala shariicadiisa awl lagu maamulay waan gartay sheekhan al-Fadil deegaanada cadaw Allah laga xuray hadda aad tirisay waxa nagu maqala muddadada ay joogeen in dhibaatooyin ay ka geysteen bal dhibaatooyinkaasi waxaad noo sheegi kartaa ma qarsoona dhibaatooyinka cadawgu ay geysteen dadka muslimiinta oo deegaanka joogana way og yihiin maadaama xiriirku sahlan yahay dad badan oo dadka muslimiinta kamid ah ama jooga Soomaaliya ama ka baxsan xogogalba u yihiin dhibaatooyin waaweyn bay ka geysteen naf iyo maal intuba waa leeyihiin waxaana ugu muhiimsan ama ugu dardaran deegaanada ay aadka u dhibeen Muqokori iyo Booco baa ugu dardaran dadkaas waxba looma reebin khaasatan Booco wax maala kuma harin aad bay dadkii u dhaceen waxba uma yaaliin guryahoodu waa gubeen waxa la dhihi karaa waa meel bilow hadda ah bay ku dhowdhowdahay xagga Muqokori oo kale waxa aad dhibaatada u geysteen ugu badnaa nafta bini'aadamka waxa ay geysteen oo ah in dadna ay dileen dadna ay dhaawaceen si guudna waxa la dhihi karaa dhulka oo dhan waxay ka geysteen fasaad oo dadka muslimiinta waxay og yihiin shariicadan Ilaahay soo dejiyay subxaanahu wa ta'ala ayada ayaa raxmad ah ayada ayaa ummada u turta ayada ayaa ummada ku hoggaamisa waxa nabadgelyadooda ay ku jirta adduunyadooda aakhiradoodaba dadka fasaadka wada oo nimanka ridada ah iyo gaalada la socota intuba waxa amiir waa Ibliis Ilaahay hortiisuna ka dhaartay ummadan fasaad bay u wadaan fasaadka ay wadeen hadday naftahay hadday maal tahay midna waxba ma isan reebin wax macruuf oo ummadu dhan ogtahayna weeye wax hadda anaga abuuranayna ma waata sheekhana al-wali deegaanas cadawga Allah laga xoreeyay xilligan ka waran xaaladooda waa sidee Ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa ta'ala mujaahidiinta dhulka dhul weyn oo waasica weeye asaga oo cadawgu ka baxay caawa waxaa ka taagan raayta tawxiid inkasta oo deed culaysyada ku dhacay ummada iyo dhibaatooyinka loo geystay oo dad guryahoodii la gubay kan gurigiisa la gubina wuxuu yeelay ama ganacsi ha noqoto ama wixii uu ku jiifsanay leena ummada si kado mufaajaa ay wuxuu ku dhaceen waxaa laga yaabaa qofka waxa uu meesha kala baxay awlaadi iyo kaliya inay tahay wax maala ku saabsan lama isan bixin ha jirto dhibaatada jirta laakiin dhulkaasu caawa waa dhul u banaan in shariicada alla lagu maamulo in badan oo ka mid ahna waa ay joogaan mujaahidiintu jazakallahu khayran sheekhana degmada Muqokori cadawgii maanta ka baxay xaggee Jaani Carab ay dhigeen inta aan hadda hubno cadawga khalal baa ku dhacay Ilaahay xaggiisa ka yimid subxaanahu wa tacaala muslimiintuna Ilaahay bay baryeen haddii Ilaahay loo run sheego oo yaqiin ikhlaas la helo Ilaahay tabaaraka wa tacaala yabowhiisii baa la helayaa nasrigii iyo guushii baa la helayaa sida Ilaahay cadawgiisa u jibinayana isagaa yaqaan wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa Ilaahay tabaaraka wa tacaala nimankaas qalbiga ayuu rucbi ugu riday cabsi badan baa ku timid iskhilaaf baa ku yimid inta hadda aan hubno kala carar iyo kala fiig baa nimankaas ku dhacay baaqiyaadkooda isku harayna waxaan ku ognahay maxaas waa taa sheekhana ugu dambeyntii deegaanad cadawgu Allah laga xoreeyay ee hadda xurka ah raayada tawxiidka ay ka banaysaa bulshada ku dhaqan maxaad fariinta u diraysaa si guud dadka muslimiinta oo dhan waxaan rabaa inaan u gudbiyo fariintaas gaar ahaan mujtamaca muslimka ku nool dhulalkii cadawga uu ka baxay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa noo cadeeyay Ilaahay uunka uu abuuray ama bani aadamka hadaan ku koobo labay u qaybsan yihiin dad waa Ilaahay culkiisii cadawgiisu dadna waa awliyada Alle iskumana darsana abidna iskuma aysan darmin cadawga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ahna cadawga dadka muslimiinta ah waxaan leeyahay marna horta ku kadsoomina cidii hadda Ilaahay uu ku sharfay in ay ka midli muqokori dadka ku nool oo kale iyo dhamaan deegaanada aan soo sheegay haddoo aan xusuusnay dadka ku nool sharafta iyo adkaysiga iyo muxuu ahaa ay u muujiyeen cadawga oo aysan wax kaalma ah iyo wax taageero ah iyo wax soo dhaweyna iyo wax farxad midna aysan u muujin oo ay ku adkaysteen iimaankoodii iyo diintoodii waa ugu mahadcelinayna marka hore waxaan leenahay marka sharaftiina iyo diintiina ilaashada ee si guudna dhibaatada idinku dhacday diintiina idinku gaartay laanahu waxa ladinkiga argudanayay oo walaalihiin wilaayadiina islaamiga ahayd oo sharciga ilaahay idinku maamulaysay oo wax dulun aan idiin geysanaynin oon xoolo adinka idinka dhacaynin wax ay idinku samaynaysa aan jirin keliya risaalada nebi maxamed gaarsiinteeda idinkugu timid oo idinla joogtay waxa loogu soo duuriyay idinkuba waxaa weeye wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid in la aarguto lagana aarguto dadka ilaahay rumeeyey laga aargutaa loo yimid in shareecada la baabi'iyaa loo yimid waxaan idin leeyahay waxaa weeye sabr oo dulqaata wixii idinku dhacayna ogaada waxaa laidiin gaarsiiyey ilaahay dartii marka ilaahay dartii ka dhigataana ilaahay khalaf fiican iyo badiil fiican buu idin siinaya niyada wanaajiya diintiinina ku sugnaada wixii idinku dhacayna ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga ajar weydiista ama kaga ajar xisaabsada badiil fiicanna waa idiin weydiinaynaa ilaahayna kulligan waxaan leenahay sabaad iyo sugnaan hana siiyo jazaakallahu khayran dhegeystayaalkaasi wuxuu ahay waaligulaa saamiga hiiraan sheegule uu nabahaan oo caawa wareysi gaar ah sii idaacadda islaamiga ee andalus sheekhana jazaakallahu khayran aad baad u mahadsantiin idaacadda andalus geeska kale dadka ku dhaqan magaalada muuqukori ayaa si diran u soo dhaweeyey dib ula wareegidda magaalada iyo ciidamadii shisheeye kalkaalka ahaa ee halkaa isaga cararay odayaasha ayaa ka mid a dadka ka hadlay ka bixitaanka ciidanka waxaa ugu horeeya xaaji cabdiraxmaan xiirey oo ah nabadoonka beesha xawaadle oo dib ugu laabtay magaalada muuqukori waatahay hadda qadka waxaa si toosa ugu jiro nabadoon xiirey nabadoon soo dhawow halka aad ku sugan tahay bal faahfaahin naga sii hadan waa dhowahay alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan ku suganahay degmada muuqukori oo ka tirta gobol diigaan waan gartay bal muuqukori maxaa ka dhacay maanta muuqukori waxaa ka dhacday dimca ilaahay oo bixiyey annagu aanala imaan karin laakiin ilaahay fadligiisa lagu helay xabibkii anu malaynaya inuu soo galay dimcaha kale jimcadii kale ayaa ilaahay ka dulqaaday xalay sabtidii ahayd markay jabeen oo ilaahay jibiyey qalbiga halka dhex ugu dhacay ayay xalakasi ka huleeleen mafaan aad iyo aad ayu waxay sibaysan ayuu qariban oo xaleysan oo iska warqabin oo kala socda oo ninni salaamiya alla ku jiri oo guuldarro qaaday bay ka baxeen ilaahay baana ku baahsan baa leena anaga deedna ma sheegeyn oo dad qabyar ayaa matuwayaan sida nimankaas marka la wareysada deed sheega mana ku faanayno nimcaha la bixiy waa mid anagu kaysi ka dambaha lakiin ilahay baa ku baadinayna subxana watacaala marka sidaasay wax u dhaceen waan gartay ciidankaas intii ay joogeen muqokori maxay dhibaatooyin ay geysteen iyu dhibaatooyinka ay geysteen lama soo koobi karo waxay geysteen handadaad badan oo dumarka iyo xabwaanka iyo caruurtii handadayeen wiil yaroo aamka biyaha joogay way jireen saddex wiil oo kale way dhaawacaan ooraay xabada uga dhacday dadka way rajuumayeen way u dhadumiyayeen waailaha naaga xitaa iyo ragguba adaysa dagaal jirin adigana waa idinka bilaabayna dhahayeen waxaan laba ilaamaha xusid mudan in shacabku warkooda aysan u dhegdhegin way mudaaharaadeen oo irdaa xireen oo wax lagan jaban waayey oo la aflagaadiinayo car la lahayn oo ofna qof raxdaysan jirin oo qalbiga in qabgaba laga dhahay oy cidi la qabsadaan iyo cidi la xiriiraan cid soo dhowsii waayeen ayagu weliba dad ay aygu dhaleen ama la dhashay ka buuxaan oo la garanay ninka ta wejigiisa magaciisa iyo aabihiis la garanaa ayaa hadda habiibi darteeda loo gooyay mar haddii marka ciidbay iyo dadkuba ay dhaxaan camal kale ay maxaa fasilmeen oran oo idimadu u aasay waa jabeen ilaahay bay xaggiisa ka aasay maqsan waan gartay maxaa sababay in ciidankaas ay ka baxaan degmada muqokori waxaa sababay horta waa jabeen oo dagaalkii baa lagu dhahay waa kusoo jabeen ilaahay fadligiis hogaamihii ugu sareeya hogaamiyaashana waa laga dilay dadka iyo dalkuna waa eediyeen waa la diiday istaashaa laga gato dadka odayaal bay raadiyeen waa waayeen gabdhahayna qoslaan bay dabcee waa u fiir waayeen in wax la ganacsado in laga ganacsaday dooneen waa laga ganacsan waayeen cidii boodeen moogiya maradii ciidda iyo dadkubay naxeen ilaahayna waa nacay haddiina dayka ku ogey wax fulinimo ama saxbaanimo aysan ku ogeyn ay kusoo jabeen dadka shacabka meesha degan ina wax naxariista ku haysan ilaahay baa sidaa sabab wadeen ku jabiyey waan gartay كوضيالا هانبل سيدادو أركان دولانا نصو نغنق دي محاسة باقا هو ضد ريسان مليشيات كمعو يسليده ديو دولان كانتو حوالنا فالدولان قالوا وطبقالا دوكتاي مالبا بيال ديكا تبارد ديان حنية تبريسان سنقوطل كو بيامي مالك ديو دانيان لو دوكتو بالحولي كانتانا ايو او تبعادو انو جيستبو بوحدكا ايو دوكتو عوقا بتماهان ايو او باري وطبقا قولوا قولوا قولوا oo kuumu gidaanay farna fuqro asu taso geel salaaho ayu buqwaas soo taso diro ayaa u soo gaalada noqtaya ayaa dadka badan waa ay ka du kar la siyaasiyey noqtay ila soo noqdo waxa keenay marka dadka ka halka ayaa wari wada faamil maal buqo asbay raacayaan marka di kaamad ka soo diyaaray waxa ku jira buu ee buu banaa ee ka soo diyaayaan hadana waa siitay marka marka dabo waxa leeyahay cidii soo garaan bii ee duwayn doona dalgo hadiyad dadkan waxa leeyahay waa aragay qadad baan qoreynay waa arag baan qoreynay moomo goddi waxa jiraa ma qaynaa leeyahay maray daaxileen markale idin jireen markale idin jireen yaa sidayn ku wadi aqri baan leeyahay ugulkoodu wax ma taro waa wax mootay oo digeeyada waa waxa ay ku tarayaan ma waxa la waxay idin balagaaday ila koomaa idin fureyna ma haystaan qoriyaan idin jireen ma haystaan qoriyi oriinila ee tobada ah ee kor ilaayo tobada ah buugaysan waxa la waxay balan qaadeen ilaa gaala balan ma leh waxa la waxay balan qaadeen oo nima diin imaanay balan ma leh waxa la waxay balan qaadeen waxa beeni noqdeen marka waxa shacabku ugu baaqayna in dareerada ee uu ka joomin oo sharaxan kala gara la siiyo ilaa loo dhawaado adoomo alla la noqdo oo adoomo ka jaawada laga fogo oo jaadan oo tan leh salaam aleekum warahmatullah wa aleekum salaam ahsan wa rahmatullah nabadon soo dhawo magacaada ku bilaaw iyo halka aad joogto saar qoliinimada la arreen saarta ay ma taqaan damcoon inay ma taqaan ciidamayaan saar kuna waan ka kanay beelaha meesha degan ma taqaan madaxweyne ciidamo ka degan ugu badan hadda wax garab siiyada leeyahay la kasaday waxaan ogaanay dadkan dad ma taqaanay ma barakiciyaan rabaan islaam faayeen ugu dilaan rabaan aan ogaanay taas la aliyay markaan ogaanay go'aan baan ka qaadanay ilaahay tabaaraku taala go'aankiina waa ugu guureeyay markay dadkii laaynayaan arurti laaynayaan hantidii boodayaan kale go'aankan ka qaadanay waxa uu ahaa in ma taqaanaa ma taqaanaa anaga nalaga dhigan jaray jaray oo lagu fuulayo ma taqaanaa guri lagu fuulayo nalaga dhigan go'aankaasan ka qaadanay waana ilaahayna waa ugu guulay ilaahayna waa naga dul qaaday waan gartay hadda waa sidee halka degmada Muqokori degmada Muqokori ma sha Allah mudayinta ayaa noo yimaadeen xalay 17 saac noo yimaadeen ayana ma taqaanaa xalay 7 saac uu ugu dhigay ka baraqay magaalada كل ما كان فرحت يونا ينبع الى يحسوت مكانا لا بريس نزاكي وين قلتي بل ذكر دمينا مكوكري سيدي واركان عرس كي كدو الكاي فرحت وين دو واركان تفتع نمالا عن عدد ونزل جهة قادمال تاشين دالة ديونا واهي ذكر مكانا قريا مع صلبا الله بنتي بناك الله بحواهي حبت ويسكر ريان اكي دمركي واحدة جعبا قدعي عرورتي يلغي وين لايان الى وين يرى مكانا بسيدي مبدون كتوشي مكانا ee halka diisa ay u bay diya ay fur diya waxa uu ku fur baan ugu dilay aan saddex arday kala ka taqaan cunugo iyo nilo dhiganayay waxa uu xabad ma taqaanaa ee idaa wax noqdeen ilaahay tabaaraku taala aanu doognay allee nay saaq weynaan tan waa lagu mudaraaday waxaan ay qaateen saaqti ay ogaayeen cadawgooda waxaan baan wada qaadanay waan magacayaynay taqaanaa markaan magacaynayna ma taqaanaa waxa uu ogaadeen in magaalada maxaa Allah ka ay ogaadeen taas aan garatay magaalada Allah noqotay ilaahay waa naga dul qaaday arday gacmaha ku dhacayo wuxuuna ma taqaan ka aragtay ka arreeno aan ismaana ayaa ma taqaan shaqada oo soo raacay booday waan tii ma yeeyo umbe raad waan jartay arday ilaahay waa naga dul qaaday ilaahay waa naga dul qaaday kulli ma taqaan waxaan ogaa naga gartooda taqaan ma taqaan inta la yiraado ma taqaan gudoomiye gobolka jeeganaya xalay leeyahay kuna dastay digeelaha naga degan u dastay ayaa dadkan aanu soo gartaan oo aanaga markaan ogaano dadkan soo gartay oo isoo biyada soo gartay jiraana oo dumcay oo xadiga gobol ma taqaan laakiin kan aad oo ka dhigayna taankaas oo isoo biyada soo gaaray ayaan garanay markaan waxa garanay بس ما تعنى بلاء تقول بلاء وحفظنا ونقدر لنا ملعونا يسوي تسل وعند وان قاتلنا ما تعنى حرج يشون صنع جلنا خير أو ما تعنى وضع كان يضر كان يين كان أي مجرمين بس الويفان بس بركة قدعي يا حولنا يا وحنا ما تعنى مال كان إلى مجرمين في عمل السفاهين بلوجا دمعي وانا نضعنا دكتور كيسة تردوا وربعنا ما تعنى ذلك فيها مرامش كيسة ما تعنى وعني ليش وانا قال في إني كارتي ماذا عن جرب لسيمين إسلام كلا جرب فيه ما جرب ماليشيات مع وسلي إذا دقال هذا نقول توقف ده محاب لا ودرسة محاب لا ودرسة وعلى أن ماليشيات صورت والماء أنا قد الله يوحي مرضى السي وعلى أن عن جاي في يوم مثلا إذا قد يجنن بعد مثلا واحد ساعة إذا قد يجنن أخذ الله أخذ توبات كيرا يرجع مجاهدين سامع خير جينا إذا أنا قد مثلا مجاهدين تواضل مثلا حريص بلن أصل لي توبة رجويري لعين إن شاء الله أفتح بس تواضل إسراء دستي وين قال دمانو ضد قال دمان معروف لي جامع قبيل كوي قال دمان قالت كلمة تغنى بس تبقى قال دمان ولا قصة الله أرسا قمت لي وبعدين قال بضانو هذا نرسل حريري كان بضانو عن يا جلو ما تغنى بجايين تنقير جاي يري إلا حالي شري سوء الجين يا جلو يقول لي وعن الله أن القوة ما تغنى معروف لي جاء مقبيل كان لقلبي حوالا علي وحكو جنة كان قبيل كان الله قلبي ليشان بغلو نفاري علي عدنا خارجي سنة وغاتر هبينو إسلام صلى الله عليه santi boqolo nefariyo le yana bana ka tuma tagana ee uga tago kaga dhaqaaqay marka waxaan la inaad ka soo had qaladka la qaldi ha ka soo laabtaaro anagana odayasho yi baan nahay waana ka ajeeyina mal malaga hadiyan waxa ku soo noqday urugi oo xasan oo deegaan ku soo halkeen boos halkeen mo leen gaam ka dhigashiyo taa waa tolo nadaa hiray soo dhawaa galmada soo haystaa habin dowid habin oo waxa halin isla dalo geed oo ka dabaal أصبح موجود في هذا، ولو كنت أجد أبو جال، أبي كمان في بدر وفي المكة، أصلاً ما هم بدين، إلى هذي ونكيه نكران وبويس، هو على غاني لكيني، كل كله جو ده كله، ده بعدين أنا أروح أقول ده، لما ده كي حكوت عليه إلى جوه جوز فيه، أنا ما أنا كنت أجد معي وبي، أصلاً قال الله صدق من أمريكا يا، هو على مكيسة وتم، هو كيسة قال لك ترى قال له، هو هو ناي، هو هو كره ما يروح إلى يروح له. أركوا لي إلى رمضان والله يعني أنا كل حقة إلى يقالوا لي إلى يجربوا دبوري إلى أنا إلى يدوه هذا ما وأنا صليته وأنا صليته ورديك لي جاب جاب وركي شوروا هاي أنا دوبت إلى والبابا فاجروا لي أنا كباي أنا كباي kuwa soo xay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan dhinaca kale haweenka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka halka ay ka geysteen ciidanka halkaan maanta aad u degan yahay alxamdulillaah dhinac fara badan aad dareemayna ilaahayna noonay adawgii ilaahay oo isbuuc la soo maray horeentiisii noo imaaday ilaahay aan naga saaray islaamka Muqdisho joogana soo ma dhaweey oo islaamku gacmaha ka laabtay dadka islaamka shacabka gacmay ka laabteen ayaguna waa ku gooben laba bir ama markay joogan wiil yar oo bii iska furanayo xabad ku dhufteen anigu yaraa waa lagu kacay dhagxaan iyo ulo aal ay dhalinyartii la baxeen way baxeen magaalada xabad ay ku daadsheen bacdi way baxeen haddana maalin kale meel ay duulaan tageen ilaahay waa ku soo jibiyey madaxweynkii daaqoodka ku gaaminay dagaal la lay way soo carareen imaadeen dad nacho wajigu waan gacmi waa laga laabtay umadii way feerinaan umadii xabaday la dhaceen saddex wiil ku daawaceen halay ee jigu waayeen marka faad ay ku mutaan anagana rafaad kalaan ku gudanay sigaarkooda urkooda xabaday daadinaan madarista xiran ciyaalka dhibaatooyinka gaareysa ee dhaawacay rafaadka markii dambe ilaahay saa u bariyay ilaahay naga dul qaadin jeynta culayskooda iyo soo foodsaarkooda maqleen afkay ku mutaan miyala saasta abdiiraha waa arwaan waxa ka weelay magaalada in alxamdulillaah aad raayidan noomidan ilaahay ku mahadsan deynta waa doonay in maxkamaha ay qabna ilaahay ku mahadsan ka badin deynta ku mahadsan magaalada ka waran dadka barakacay ma jireen awalana ma sahadin markay iimaanayeen waa laga barakacay madbeenteeda badan daqahay gagashay madana waa gaalay ku salaalaabteen laakiin hadda aad loo soo amray ka waran muddo halka ay joogeen horjoogayaashooda miyay idin la hadleen dadka suuqa joogay waxay ugu yiraahaan مركز نفيريان وحنا ليه نورت الشباب كلا حاكا لا يمكن شباب وكان مال الدلو ليه فريق النسانان مركي إيشاد قف أي وحكاها اللعبان أمال بقى حشيدو لاقاها ورسيرا وين عبدانا جوف كبق أي ليهين مركي مقالة وطودوين وكوين إسلام كنا إيجوغو مسلمين ونقعنه كاللعبتان أيضا وأركاني مقالة في عني ويساقا دقاغي مدسنا داقها مجاهدين تأيا وحا إيكتانين يين مكوكوري وكترسان قبل كهيران تبدل ذات بعي كورا مركي مامولكي وبحي كوة كلنا أي يمادين محاد كجرتين وعشر إن كسونا عشرة ما وصلنا لين عديسنا وين يان أرجنا حفاظ فربنا عن كارجنا فاين كتوهيد كوال السيد بالكال بيجي كاركود ولا جاهش ولا إيش هاي بس فربنا يحب ولا بابنا الله أبي يلي يدمر والوارنا قالونا حبنا حاسة حفاظ بنا مقال بسافات كاري في مدارس في عشرين تي إلهي غير كيسوقف شيء قال أركيني إلا غصب بنا معهنا العدي إلهي أنها سنة عشر لون نغطي خدام أو إلهي نقبل القاوة سيجار كودي حبدي دي غير كودي قال من مضي ورفاكي مغالان كوهايان إلهي أكون معسن كبقى دين إسلام كأمها قشي أو داغوت كي هرت بودا أو إسلام كوكباب إنا كدلي أو عفصدي أرقاق حقارتي سيرا أكون معسن وقدام بنتي كوران إن هداتين هبلها مسلمات كأه كنول مغالان مخكور إيه قبل كهيران واشد حالك قود مغالان هدى حالك مجالة إيد عملات مودة سدوا سكوب الدلي سدوا مشحرة سدوا مبدي سكوب سلام وناج من عبد إله رعيل التوزيق ضعكوها سنة إله سبحانه وتعالى مجالتي قرها ولقى إله عدو قد عكتك وتهجلية إله ملكها لجرى إركي إيد الله سالحها وصبر إيضا ملايا انت سكباد إله إسلام كقرها ولقى إله سبحانه وتعالى ها هذا ومل الله ما شو عدو الجوغ أيها ماركتهي أيضاً بقدر بابات إن أركي إليها كهربا ملايكة هلا بقال جليو إسلام إليها بدادية كلها مسلمات إليها حسبية المها يرير تعرف كان بالمين إليها نظر باري الدين كان نظر باري الدين كان نواحية وح إن كاسك بغير مال ولا الخير ربنا الله جعل إسلام إن شاء الله مجاهدين كان شو بعدين قال بينا وين بقولتي إيه يسد بيسع عوائل مبلش معلومات يوم قوام المعلومات بالجوين هو واحد بدن المجالب يسكب الدشي هذا ريح ميسعين المجالب أي يعني أفعال حسن أي كتب كديين وحمد الله يضب أي لاين كذا عيسو سيد الله ما نسي ومجال زود بدن خوانته هاي حالة إنك تجين حلو أو حلو جدا بس إنه قياسها جايين كنا فاكر صو إحنا ما تبغوا شغلة عليه مدد يجوا يعني كور دبعت له أكو قبتين دبعت له أنا كو قبنا مدير ما هل بدي أي تايد أي دلين يا بي أي تايد أي دعوان يا بي أي تاي حجاب كأي جدها كلا بقال لما هي لا ريال كأي معافرة أي دلين أي نزمون الأبدا يعني على بخط في أبدا يعني يدين فلا سوف تعبين أي الغرامة أبدا يعني قاسة الأغماء ده رح أدقل وش مائها بيجعك الصهور كأي أول كسود بيجعك الصهور كأي أول كسود قال قوح لدق مما وحات بك مسكين قال قوح لدق مما وحات بك مسكين بعد ضبن منك بجان سودويني بعد ضبن منك بجان سودويني إلهي هدور ميشيك دبي يا دو حق غار دايس يا بنات ولا ذهاني دبي ديتيني ديار دبي صبر عندي بين ولا رجعي هاي نبي ولا رجعي هاي نبي يا إلى سهل جمع الله خلق الله خرجي ويلس هل جمع الله قول الله أخر جالي وحي حنيان لا خوفته ضيالي وحي خورينا إلى خوف لاسك خورهم رانجان هيل وحجان وردالهم كاذبك إيو دورك بجسان دوني ركيد من لحاي وود بادكي هاي دوك ودنزي لعفة حقي جيدا انت يا غار درجة ودوشي سيس بعض الضحك dad weyn kala duwan oo la soo xiriiray idaacadda Furqaan ayaa ka aragtay dhibtay dagaaladii maalmahan dhacayay iyo howlgalkii shalay lagu dilay Farxaan Qoroole oo ahaa taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Banaadir Bismillaahirrahmaanirrahiim Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh goorayna Allaah subhanahu wa ta'aala ay mahadu sugnatay marka labaad waan halkan uga mahadnaqayaa baahda idaacadda Islaamiga Furqaan oo aan leeyahay jasaakumullaah khayr sida aad noo siiseen in rayigeyga aanu ka dhiibano jabka iyo halaaga qabsaday qorooyinkan shariicada islaamka la dagaalamaya isku magacaabin macuusleeda iyo kuun dawladda sheeganaaya balse ay dawladaha shisheeyo ay soo dhoobdhoobeen Allaah subhanahu wa ta'ala wuxuu u balan qaaday dadka muuminiinta ee diintiisa barbar istaaga kuna dhaqma inuu Allaah subhanahu wa ta'ala maciisa u yahay cid kasta oo soo danida isla markaasina soo hujunta ay la kulmi doonaan jab lixaad weyn oo aanay ka soo waaqsanin maanta ila shalay tole waxaa qabsaday qoloyinka sheeganaaya dawladda inuu Allah subhanahu wa ta'ala uu ku halaagay gacmo mujaahidiinta rag fara badan oo hoggaamiyeyaal sheeganaayay kuwaasi oo noqday in ay caawa ay ku jiraan haawiya oo ay caawa god galeen Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu u ballan qaaday ay la kulmeen qof kasta oo isku dayay inuu diinta Ilaahay uu la dagaalamo cid kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa barbar taaganna isku daya inuu la dagaalamo ilaahay wuxuu u diyaariyey in uu geeyo halkii ay mareen mujrimiintii hore ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu sheegay qur-aanka kariimka ah mar walbana ilaahay wuxuu guusha u siinayaa dadka muslimiinta ee muwaxidiinta ee kor u qaada kelimatu laa ilaaha illallah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu barbar taagan yahay cid kasta oo diintiisa u nusraynaysa wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka alla subxaana wa tacaala ayaa ilaashanaya marka labaadna ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu u adeejinayaa oo difaacaya dad aan aqoonin qabiil aan aqoonin qowmiyad balse yaqaana ilaahay subxaana wa tacaala kelimadiisa tawxiidka inay kor noqoto mar walbana ilaahay subxaana wa tacaala uu la jirayaa halkii ay mareen murtadiintii hore ee galbaday haddii madaxweyneyaal sheeganayeen iyo haddii sheeganaya saraakiilba ayaa cid kasta oo soo danida isla markaasina soo weerarta ay ku dambayn doontaa mar walbana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu la jiraa oo mar walba uu nusraynayaa cid kasta oo u hilisa diintiisa mar labaad waxaan mahadnaqayaa idaacadda islaamiga Al-Furqaan sida joogtada ay noola socodsiinayaan wararka degdega ah ee xaaladka si taagan iyagoo oo la hubo oo sugan mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan uga mahadcelinayaa duruusta taxanaha ee kutubta ah ee ay sida joogtada ah ay ugu baahinayaan si toosa idaacadaha marka labaadna bogagga ay ku leeyihiin shabakada internetka waxaanu leenahay miciinna ayaanu nahay waanan idiin soo ducaynaynaa mar walbana Allah subxaanahu wa tacaala ayaanu idiin baryaynaa waanad mahadsantiin jazaakumullaah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ragga raadiyo Al-Furqaan warbaahinta ka shaqeeya aad badan salaamaya wa abu dijaana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bacda salaam waxaan oranayaa fikirkii gaaban dagaalkan dowladda ee gashay oo ma arkaysaa ee gashay laakiin ugu sawirtii boolxoofti iyo qaalidii iyo baqbaqdii bay dhammaatay ta ka labaad waxay oranayaan annaga muslim ah seenu loo dagaalamaya Soomaalida horta waxa weeyaan diintaysan garanayba Hashiina oo Maxamed Qaswa la oran jiray waxa lagu helay waxa weeyaan reer Bani Bakar ah ayaa wehtay markii la soo xaabada isoo qabtayna Maxamed u geeyay markaas ay wuxuu yiri Maxamed waxa la ii haysta Maxamed wuxuu yiri qabiilkiina reer Bani Bakar waxa lagu ma haystay qabiilkiina reer Bani Bakar waxay gacan siiyeen qabiil kaleeto oo markaas gaalada la socota ay gacan siiyeen marka Hashaadana taas war adna saas aad u dhimanaysaa liida saxaabiga ma aha gaalay gacan siiyeen xataa maaha qabiil markaysa gaalada gacan siiyey ayay iigana caawiyeen marka hashaasa iyo ninkaasa waxaa liida taasaad u go-aysaa adna soomaalida de waxay ka oranayaa aniga laa ilaaha illallah aan nir maxaa noola gelaya wixii lagu gaalowayay iyo wixii kaleeti kale ogaada تقلبات حال أورانية وحوي يعني وحيا بحن يمك بغبغض ويدا مع تحركة المجاهدين وحوي يعني حوي والبس تليلا وسود إلى إله قعصي قعنت قعنت صار إلى إله سيو دعينا الله أقبله ديلك كلت فرح فرح ديلك سبحان أورال آدم وفرح سبحان سود وينا حسب حود وحير ما ندو لوح حد يقلو قليوها يا لوح لكن أنا حنا أرى لها معناتي مرتد نمن وكبير أيو ديق لغة لغة لنكا مركا حسن محمود هدوية رأسيقا ما عندو لغة ديق لغة ليوها يقعلي كجوك مركو لها ما إيهن با مركي مرتد نمن وكبير أيو ديق لغة لغة لي ما تر حقيقي نوها يا نوال بو إسبدا أود إسبدا نساسا أودا ميسا مركا وحاوين حركة شبه المجاهدين أود الله سيو إلهي ما أركي سار إلهي ما أود هيا إلهي أود هسيبين ورونينا دعينا الله خبال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أيغو وأبو عسام وجوة دلك دفديسة ورين محمد علي هذا عدى الفرقان مرغول بوتاقن إنه مدى وحوي وهي مركز واجبال وصارن دفع أي وحوي قتان وضطك ولا لهذا المسلمين تاه إلا ولا غان وهي حضب مركز عصب علميا هي وحوي أخباريا با هذا أنت سوي قدبه مع العلم تدعى الفرغان الشغالة هذا فرحان غرولة وحن مغلق جريسة مالا دوكما مع هذا نمول بأسوالة وابيا هلا عن سلايا هاي ولا حفظ بدن يقول صور بدن أرأرد بدن دولة تسيو إيو وحوي إيده بدن وإذا علىها لسجل قضية إيو تتكى دوينها لسجل قضية لستوسيين حوها وحلت وحلس بدن إيو تبر إيو وحوي أي هالك أسكسو كبكو دي وحوال بنا مركي وحان لغا فيرسان دينيا إيو ماديا عن لغا فيرسان أي نغلان ساس يقول صور دمانا وحبدان بنا رغني مسؤولين ساكا وهوين أما كور ريسي أما كا قبرت بغن نوصانو قلي سوال والي أو عركز كي حدنا كسو قبا قبا بي حلبو هدو هادو قايب شطي ماركا وحان سلاي هاي وعن وحوي وصورتي برا بلوشد اسكا قب شطي اهدتك اللو ان دران دريي أو هالكاس كسو قبا قبا بي ماركا حبرو يوحن نوغو سوغانا لديه كرا وانو تدكو اني مالين كسته uso tagnaan yaadintay iyo heeladintay iyo Allah naxariisto iyo waxa weeye taxsi joogta ay u tagnaan hal laba qof oo ka fikirtaan aysan jirin war waxaanu maxay u soo laabanayaan maxaa xal u ah war la isku laabto war culimada hal dhageysto talada culimada rabbaniinta wax weeye xaq cadeeya uso tagan daacad ah xoolo ku qaadan ciid mansab uga raadinayn ayagayba laga yaabo inay waxa weeye amnaan noloshoodi qatar lagu geliyo oo wax weeye xidmaysan wax ku siin ayagu unbaa laga yaabo inay ku dhiban yihiin xaqaas ay sheegayaan imtixaanaad badan oo ka soo mara marka mid asagu ganacsada ah oo caalim iska dhiga ama dowladaha shisheeyanta oo dabaarda halkaas biilka raadiya iyo sandararta ka raadiya ayay dhageysanayaan dadkeenna inta badan maanta halka culimmadii la yaqaanay ee waxa weeye ku caan baxay gobonimada iyo cilmiga iyo waxa weeye dhagaha laga furaysanayo waxyaabaha cibrada ku sugan waxaa ka mid ah dadkan hadda ninkan oo ugu dambeeyey iyo kuwa badan oo ka horreeyay iyo kuwa badan oo hadda jooga ma la isweydiiyey war maxaa nin kasta oo mas-uul ah ama ciidan ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ilaahay waxa weeye awooddiisii iyo sheegtay xaqiisii isagu u taagan oo taagan anaa ilaahay oo had sharciga dejinaya oo umadda kale hagaya oo anaa u taagan taas xaqii ilaahay iyo shaqadii ilaahay baa isagu u soo dhar xirtay oo u soo labistay iyo madaxweyne hadheen wasiir hadheen wuxuu rabaa doonaa noqday mas-uul kasta maxaa ka dhigay mid shisheeye baasaboorka wata mid ودولده وشيشاية قيمت مت جاهلة وآن والعصر يكلاقون إن عضينا عن سحكر بحاكا لغا وأقول فلوك التنبيهي وقيسك أفريكا قال يا قال كالكال أي وحوي كسوا قادن وأنا كيو التنبيهي ولوكا بحلا إذن كإلهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lama waxaan salaamaya walaalaha ku xiran ee warbaahinta islaamiga ee Al-Furqaan. Si gaar ah waxaan u mahadcelinayaa oo bogaadinayaa dhalinyarada inoo soo gudbisa xaqiiqada ka jirta gayigeena ee uu cadowga mar habaabinayo ka been sheegayo, iyo warbaahinta gaaladu gaar ahaan yani xaqiiqooyinka saaxaadka jihaadka ka jira walaalaha inoo soo gudbiya oo ku hawlan ku shuga. Intaas runtii waa shaqa culus baan leenahay ayaad ummadda uga cadintay iyo kaalin muhiima ee arrintaas Ilaahay subxaana wa tacaala ku barakeeyo dadaalkiina sii laba laaba niyadana ee ikhlaas iyo daacadnimo Ilaahay subxaana wa tacaala ee niyadiin Ilaahay ka arko oo soomaal walba waxa weeye arrintaas niyadiina ku jirto. Intaa kadib waxaan ognahay warbaahintu qeyb weyn inay ka tahay dagaalka maanta muslimiinta lagu hayo marka caskariga iyo militariga laga tago inta gaalada idaacadaha iyo telefishinada ofis iyo waxaan warbaahin lagu sheego baraha bulshada. Marka inayna warbaahinta warbaahin islaamiga ka horgeyna waa arrin loo baahan yahay oo waxa weeye muhiima. Intaa kadib Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankaasi wuxuu ku yiri sayuh samuul jamcu wayuwalluuna dumar, isbahayshiga iyo iskashaanbuursiga gaalada ay muslimiinta mar walba kusoo qaada arrin cusub maaha. Taariikhayna markaynu dib raacno waxaynu ognahay markii nabigu maxamed sallallahu calayhi wasallam madiina hijrooday sanadii sagaalaad dagaalkii khandaq ee loo yaqaana axsaab, inay soo bahaysteen gaaladii mushriinta quraysh qabaaishii yahuudi madiina deganayd, iyagoo markaas leh waxaanu soo qabanaynaa onlaynaynaa oo soo xasuuqaynaa muslimiinta madiina ku nool nabi maxamed waan dilaynaa waxaanu caasa waxay ku dambeeyeen iyo meeshay ku bikhaameen waa la ogyahay. In Ilaahay subxaana wa tacaala guushii uu nabi maxamed saxaabadiisa raaciyay muslimiinta iyagana waxa weeye ilaahay dabeelo iyo duufaano ka saldhigay ay kala carareen. Marka gaaladu markay iyagu nafnacaari wadooyin badan ay kasoo xidhmaan oo muslimiinta sifican isaga caabiyaan ilaahay uga gaaro inay soo bahaystaan waa weji wejiyada ka mid a dagaalka ay gaaladu aqnu leeyihiin. Inaguna ka taariikhda ummadda Soomaaliyeed Soomaali ahaan arrinna ka cusub maaha, cadowgu in badanoo ka mid a inuu markuu wax kale tabar kale waayo inuu mar koox soo abaabulo mar reerihii soo kiciyo mar dad lacag soo siiyo marbu yani kooxo waxa weeye kala duwan lasoo abaabulo waa dhaqanka gaalada. Marka ninkan bakhti caabude gurguurte iyo kooxdiisa waxa hadda ay kicinayaan inkastoo ay ka sarreyso xagga sal ay ka timid arrin cusub maaha, waa nafqad waxaad odhan kara nafil caaliya yani wixii ay qaban kari waayeen intaasoo gaala waddanka joogta Afrikaan Kenyati iyo Wandays iyo Burundi iyo Jabuutiyaan iyo Ethiopiyaan iyo Maraykanki iyo Turkiyi iyo wixii kaloo faraha badnaaye ciidamada noocyada kala duwanaa bangaraf iyo loo bixiyo iyo alf group iyo danab iyo gorgor iyo wixii faraha badnaadu in la yiraahdo waxay qaban kari waayeen oo 15 sano waxa weeye ay ku hayeen waxbaan soo cirabsaranay waxbaan baabiinayna. In maanta la yiraahdo reerihii hagaal ahaan lagu eego waxay tahay Soomaalida waxay ku mahmadaa sadar muuqda su-aal ka dhan qof kastoo caqli iyo damiir lagu garanayaa iyo garaadla inay waxaan tahay iyo nafil caar iyo yani wixii ugu dambeeyey oo ay la yimaada inay tahay. Marka ummadan baa la doonayaa qabaaisha dadka dabka in lagu shubo inagoo og in badanoo ka mid a qabaaisha dadka soo duuday in reerahoodii iyo odayaashoodii iyo dadkoodii ay wilaayaadkoos nool yihiin oo ay ka hadleen oo in yaroo meel intii la geliyay ama lacag lasoo siiyey ama waxa weele soo marhabay ay yihiin. Marka Ilaahay subxana wa tacaala muslimiinta uga gaaraya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Walaalaha bahda Al-Furqaan waan idin salaamayaa, waxaan halkan iga salaamayaa ummadda islaamka oo dhan. Haddaan halkaas aan kaga baxo horta dagaalada ka socda bariga Afrika oo lagula jiro gaalada noocyadeeda kala duwan, horta waxaan leeyahay waa dagaal oo xaq iyo baadilka ku dirirayo. Waxaad dareemaysaa maanta xaaladda halkay marayso, waxaad u aragtaa inay mujaahidiinta ay xidhiidhi sii waayaan gaalada kuwooda ugu waaweynaa. Marka annagoo bishaaradii ku taagnaa macawisleedii ninka ugu weynaa horjoogahoodii oo mujaahidiinta gacantooda Ilaahay uu ku sababay, haddana waxaan maqalnay Farxaan Qoroole dhimashadiisa. Marka kii hore baktiyo ikanba waxaan leenahay tan ayaa tusaale ugu filan walaalaha mujaahidiintan. Waxaan leeyahay dadaalaha dadaalkiina sii laba laaba saad cadowgiina uu idinkuba bacdhigo waayo oo mar walba niyad aad kaga jibisaan, aad ku gubtaan gaariyadooda, aad ku xasuuqdaan qaraxdiina xad ilaa ayaga isku dhiibaan ama wadanka ay iskaga baxaan. Marka insha allah waxaan idin leenahay gacantiina kor ha ahaato. Bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan warbaahinta islaamiga Al-Furqaan halkan ayaan ka salaamayaa. Dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa dadka muslimiinta meel waliba ay joogaan. Waxaan joogaa gobolka Banaadir Maciil. Ninkan lagu magacaabo Farxaan Qoroole wuxuu ahaay nin murtad ah oo diinta islaamka baxay, wuxuu ku biiray murtadiinta, kadibna wuxuu laf dhongasho ku noqday shacabka Soomaaliyeed inuu gumaado kuna gumaado deriska ciidanka. Kadibna Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa gacanta mujaahidiinta ku bixiyey. Insha allahu tacaala Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkii hawshaas fuliyey inuu ajir wanaagsan oo aada u fara badan ka siiyo. markana kusoo dhawaada xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan, waana xalqada 65aad. Allah u naxariiste. Sheekh Nuur Macalin Abdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhegeysa Boor. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الله سبحانه وتعالى حوري حداد مسلم وكبغضان لقيسك لبض الروح أو shirkada ah ee guriga dhisaya waa ninkii naagtii dhexdooda iskhilaaf iyo kala fogaan iyo kala durug haddaad ka baqdaan fabcathu xakama min aalihi dira nin ee maanisaah ee rugcadaaya ee ninka aalkiisa ka mida iyo xakama min ahliha garyaqaana waa lii kala ruux garyaqaana oo mukallafa oo muslima baaliqa oo caaqila ee garanaya waxa ninka iyo naagta dhexdhici kara ee garanaya qaabka la isugu soo dhaweeyo oo hadal quluubtooda soo jiida loogula hadlo ee garanaya dhibka dhexyaala sida loo dharaandhiriyo ruuxaas oo midna labada ruuxo midna ka socda xagga ninka midna ka socda xagga haweenka xagga haweenta ayaa haddaba alla yiri dira fabcathuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma haddii ay doonaan labadoodu hagaag iyo hagaajin dadka dhexooda la hagaajiyo alla wuxuuaadiya wuxuu wax lagu hagaaji lahay in allaha kaana caliiman khabiira. Aayaddaana marka macnaheedu waxa waaye qoyska dhisnaay ee muslimka ahaay haddii dhibaato dhex taallo muslimiintu ogaadaan waxaa laga rabaa inay tallaabtan ku dhaqaaqaan. Tallaabtan marka tallaaba ka horreeyey oo marka horeba ruuxa muslimka waa inuu doortaa oo gibirdaatu diina waa in haddaba uu doortaa isaguna waa inuu yahay daa khuluqin wa diinin waa inuu yahay. Marka hore guriga dhismadiisa sidaasaa Allaah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa uga tala bixinayaan. Haddii marka dhib uu dareemo inay haweenta taladiisa diidan tahay go-aanka iyo guddoonkan waxaas kale ninka rijaalu qawaamuuna cala nisaa waati eed alii abuuraa arintaas sidaa yidhi mana laga xiganaayo inta bugta mooyaane inta kale waa ku qaraxsanta inta bugtana hadee jahannamay la gelaysaa xasbuhum jahannam waa jahannam waa ku filan inta bugto inay qur-aankana la isku daaweeyaa nifaaqa iyo bakhtiga la isaga daaweeyaah inay isaga daawan ciddii diida jahannam waa ku filan. Haddii marka ruuxu ka baqo alla wuxuu leeyahay tallaabta koowaad waa wacdi. Haddii ay xaaladii dhibka lahayd wacdigaas ku baaba'do alla ku mahadsan. Tallaabtaas haddayna ku baabeen tallaabta xagta wahjiruhuna fil madaajici waay inaad hadal kuga haajiri maysidi aada daba meel gooniya ka seexato ay dhaxamooto. Saddex tallaabta saddexaad waxa waaye canaanta wadribuhuna canaanta canaan oo ah haddee ruux waayeelaho yacni qof qaangaara ee xilkasa waa inaad gacanta u duda uun iyo wax saasa amaad marada faraqdeeda camaamada faraqeeda aad xogayar ku dhifataa ilan way fahmaysaa waa qof xilkasa waay qofka haddee iyadu dhuhan waxawaaye taas waxay u baahan tahay shaqo badan moogta. Marka wadribuhuna waaye tallaabta saddexaad haddaydan adeecaan eh falaa tabquu calayhina sabiilan in allaha kaana caliyan kabiira. Tallaabta afaraad waxa waaye inta haddii wax ku qabsoomi waayaan waxaa la diraya garyaqaan xagga haweenta ka socda ninka ka socda iyo mid ka socda xagga haweenta. Haddii ay isleex doonayaan ilaahay waa ku aadiya haddii markay shaqeeyaan ay ogaadaan waxyaalo badan, maxaa yeelay marka khilaaf ku jiro haweentu waxbay fidihi, waxa ka jira meesha iyo waxaan ka jirinba inay fidisaa dhici karto, ama wixii dhabahaan uga jiraba ayna sheegin laakiin wax kale ay sheegto. Ninkuna sidoo kale labadaanu marka waxay soo ogaanayaan sababta dhabta ee jirta ee ismaandhaafkan uu ka dhashay, markaasay waxay isku dayaan marka inay daweeyaan, ilaan waxay garteen sababta cudurka iyo dhibka. Haddii marka wanaag ay doonaan yurida islaaxan, yuwaafiq illaahu baynahuma in allaha kaana caliman khabiira. Halka marka waxaa ka dareemaysaa tallaabta afaraad waa tallaabta shanaad, waa in yatafaraqaa yugni illahu kulla min sacati, waayo markaas waa in ay kala tagaan oo wanaag ay ku kala tagaan, mid walbaneh ilaahay subxaanahu watacaala ayaa deeqaaya mar haddiinu la soco weysay. Macnaheeduna ma aha waxa khilaafka keenaya ninka inuu xaggii ka yimaadna way dhici kartaa, oo hadda waxaan dhahnay ama caadi waxay ahday wallaatii takafuuna nushuusahunna, ninkuna naashisa u naqdaa oo talada u martiida waynu ra'atun khaafat min bacliha, waa hadaba iyadana sidoo kale suuratu nisaa ay ku jirta. Haddii marka laga fuqsa waayo ayaa la kala dira. Meeshaas waxaa kaaga muuqda reerka marka horeo la dhisaayane sidaas ayaa looga baaraan degaa, oo loo dedejinaa weliba marka la dhisaayo dhismada waa la dedejiyaa, laakiin reerku marka uu dhaqmi waayo in markiiba la kala dira meesha kuma jirto. Tallaabadaasuu alla u dhigay, tallaabadaasaa la soo maraa. Haddii marka tallaabta ugu dambaysa la gaaro ee laga fuqsa waayo in reerkii la dumiyo, markaasaa la dumihaya, laakiin fudayd lagu dumi maa. Dadka hadda wax magaradkaho iyarod marka waxanaaqaba waa ku furowleh, markaasuu berilaha sheekh waa xanaagsanay, aduu maxaad u degdega horta marka horeysa, maxaa ku dedejiyahay meesha dawladda ka dhisan dawladdu masaas in lagu kala diro fudaydkaasi aan ku aansaxay. Duwaylaa laga cabbaraa waa qoysku wax aada u qaal badan waaye, oo la rabo muslimiintu tarbiyada iyo tababarka iyo waxa laga rabo meesha asaaska ah ee bulshada muslimkaah ka soo baxdo waa qoyska. Qoyska marka fudayd ma galiyo ilmaha jooga, ilmahaas laftoo daryeelay rabaan, waa kufura. Marka inaad isaga degdegto waa dhoohanaan. Dadka marka noocaa sameehaya waa inay ka waantoomaan, haddii kaleeto waxa waaye dhib aan cidna dayhayn, oon gabar dayhayn, oon wiil dayhayn, oon nin dayhayn, oo naag dayhayn ayaa imaanah. Marka ilaahayna subxaanahu watacaala waa ka warramo, wuxuu leeyahay haddii si kasta ha noqotee walaa tansaw lfadla baynakum, idinku markaad xataa kala tagtaan fadliya meesha ka jira yaan la iloobin. Wa in khiftum shiqaaqa baynahimaa fabcatuu xakaman min ahlih. Aayaddaasu marka waxayda darsigeenna caawa oo aan dhuuxayno aan ku dhaqmaynay oo duruusteena tixanaad ka mid ahday oo dhuux qur-aanka ku dhaqan ahayd. Marka waa inuu ruuxa muslimka qiimada qoyska fahmo. Allah ku dhaartay waa waalidiin wamaa walad, Allah wuxuu ku dhaartay makhluuqaadkiisa ka midana waa wuxuu doonaa inuu qiimahooda dadka tuso, taasina waa inaan fahanaa. Haddii dadka maanta jooga ee muslimiinta in badan waxay noqdeenba dad iska baaba ah oo xubu dunya wa karaahiyatul mowt aayan qabtay ayay waxay u shaqeeyaan dowladihii gaalada, markaasaa mid wasaaradda gaashaandhiga tegay, military noqday, boolis noqday, mid haddaba maaragtay waxbarashadii tago UNESCO, kulligeedna waxa waaye waa dowlatu taaquud waaye, dowlatu ridda waaye. Markaasaa waxay fulihayaan dhammaan ee khuduwaadka shaydaanka. Shaydaanaade muxuu faraa ilaahay waa diida khuduwaadkiisa, walaa tattabicuu khuduwaata shaydaan, qofka raacane innamaa yaamurukum bisuui, innamaa wax kale idin farimaa xumaan iyo faxsho iyo inaad alla korkii ku tidaayeen waxaadan ogeynina. Sidaasaa muuqata. Waxaan xusuustaa hadda ka hor kitaab Bukhaari, fisaaxul Bukhaari anagoo akhrinayna xilligii dowladdu riddata ay joogta waaye, dowladdu riddada 21-ka sano Soomaali u taliyeysa, nin ku tixan ayaa war waxaa soo galay dadkii mahad joogay ay ku hadleen oo ah waxaas sharcigu ma qabiyo. Aduu hadda qof tiri mabaele mid ayri waxa sharcigu ma qabiyo, mid kale ayri waa qabiya. Sidii laysugu celceliya ayaa waxaa la yidhi waxaa warkii soo galay, haddee sharciga qaba waa adiga lehe. Aayadda tilmaamaysa taladaas ama xadiidka tilmaamaya ma sheegi karta. Wuxuu ori ninkii anigu haddee dowladda u shaqeyhaya, marka dowladda rajada u shaqeyhaya, markaas anigu maana diinta islaamka u jeedo sharciga dowladdaan ka wadi. Alfiiri saxul Bukhaari uu ku taxan yahay dowladdii sharcigeedii oo sharci u yaqaan oo ah wasaawasu shaydaan oo باب باه ايو شرعو يغان وانا واكو تعاني هالكاسي مركا نغا مرتا والله يابنا ننك اصلا كل وانا لا يابي ليس لا يابي ابا تريه وامركا يناد اغاتا امدي وحي نغطا غثاء كغثاء السيل هالكاسي وحي كوري ساني كسو كالحايا وقالوا عرابا يعني كوري سنايا خيانة الله ورسوله وخيانة أماناتهم إلهينا وديد يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون ما لي المعنى والسبب واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وحانا أي إلوبين وأن الله عنده أجر عظيم مركتانا وإن مانك بالكوين السيئان وحي العلاج كرنان علاجين والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم ودهنا انتاس ايان كسو افميريا برنامشك الروحة اذا عد اسلامي القرآن oo aad ku dhageysateen khudbada kala duwan barnaamijka lamid ah inteenu ku kulmi doono waqtigan oo kale waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh سامي بدين عظيم.